هنا قدم الكتاب والسنة ثم الاجتهاد، والقياس نوع من أنواع الاجتهاد. المعترض يقول وأصحاب المذهب الثاني يقولون إننا إذا خصصنا الكتاب عموم الكتاب والسنة بالقياس معناه أننا قدمنا الرأي وهو القياس على الكتاب والسنة، وهذا مخالف لحديث معاذ. الجواب قال هنا نعم عاد الجواب نعم. فأما حديث معاذ رضي الله عنه فإن كون هذه الصورة مرادة باللفظ العام غير مقطوع به، والقياس يدلنا على أنها غير مرادة. نعم، يقول هنا إن الصورة التي توصلنا إليها عن طريق القياس وهو مثلا تحريم النبيذ جزئية أو فرع من الفروع أو حادثة توصلنا إلى حكمها عن طريق القياس، دخولها تحت عموم ذلك اللفظ الكتاب والسنة غير مقطوع به، بل هو مظنون ومظنون بعيد أيضا. أما القياس فقد دل على حكمها حكم تلك الصورة بطريق مقطوع به، يعني بشيء قد اتضح لنا اتضاحا واضحا، أو نقول أنه بطريق مظنون لكنه أقوى من دلالة العام على تلك الصورة التي أفردناها بالقياس وأخرجناها. ويقصد بالصورة هي الفرع الذي توصلنا إلى حكمه عن طريق القياس. نعم. ولهذا جاز ترك عموم الكتاب بخبر الواحد وبالخبر المتواتر اتفاقا. نعم، يعني إذا كنتم تريدون أن تمشوا على طريق على حديث معاذ، أولا الكتاب ثم السنة ثم الرأي، لو قلنا بالترتيب كما زعمتم لما جاز أن يخصص الحديث الكتاب، لما جاز أن يخصص الحديث الخاص عموم ما جاء من الكتاب، لأنه يصبح تقديم الحديث سواء كان أحادا أو متواترا يصبح يعني مقدم على الكتاب، وهذا لا يجوز على نساقكم وعلى كلامكم. فمدام أنه جاز تقديم السنة على الكتاب في التخصيص فيجوز تقديم القياس أو خاص القياس على عموم الكتاب والسنة، لا فرق بينهم، كلها أدلة شرعية. نعم. ولهذا جاز ترك عموم الكتاب بخبر الواحد وبالخبر المتواتر اتفاقا، ورتبة السنة بعد، يعني كأنه هنا يقيس القياس على الخبر سواء كان متواتر أو أحد. يقول كما جاز تخصيص عموم الكتاب بخاص السنة كذلك يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة مثله بالقياس، لا فرق بينهم، والجامع أن كل منها أدلة شرعية معتبرة عند الجمهور عند جميع العلماء المعتبرين. نعم. ورتبة السنة بعد رتبة الكتاب في الخبر، والسنة لا يترك بها الكتاب لكن تكون مبينة له، والتبيين يكون تارة باللفظ وتارة بمعقول اللفظ. نعم، السنة وصفت بأنها مبينة للقرآن تبيانا لكل شيء، أو لا لتبين للناس ما نزل إليه، لتبين يعني كأن وصف السنة بأنها بيان للقرآن، والبيان يكون أحيانا باللفظ أحيانا بالفعل كالصلاة والحج، وأحيانا بالمعنى وهو المعنى المقصود، يعني بيّن مقصود الآية بهذا الحديث مثلا، والمقصود المراد به مراعاة المصالح ودرء المفاسد، وهذه هي العلة التي يعلل بها القياس إذا أردنا أن نقيس فرعا على أصل. نعم. وقولهم إن الظنون المستفادة من النصوص أقوى، فلا نسلم ذلك على الإطلاق. وأعد، وقولهم إن الظنون المستفادة من النصوص أقوى، فلا نسلم ذلك على الإطلاق. نعم، لا نسلم كلامهم إن النصوص دلت على معانيها وعلى أفرادها بطريقة أقوى، بل إن القياس أحيانا أقوى من النص، القياس أقوى من النص. فمثلا فلا تقل لهما أف، هذا حرم طبعا المضايقة والتضجر والتأفيف للوالدين، قاس العلماء عليه الضرب والشتم والسب ورفع الصوت عليهما وغير ذلك. فهنا القياس أقطع وأقوى مما نص عليه بمعقول اللفظ، يعني ببيان المعنى الذي لأجله شرع الحكم، هذا المعنى معقول اللفظ. قاعدة معروفة، إذا قيل معقول اللفظ يعني المفهوم من اللفظ هو مقصود الشارع، مقصد الشارع، والمقاصد دائما معناها معروف، وهو ما في هذا الحكم من جلب مصالح ومن دفع مفاسد، وهذا المقصد هو الذي يعلل به العلماء إذا أرادوا قياس فرع على أصل، وهو المعنى المناسب أو الوصف المناسب يسمونه أحيانا، هي المعاني التي من أجلها شرعت الأحكام. أحيانا يكون المعنى الذي شرع له الحكم قاصر، هذه تسمى علة قاصرة لا تتعدى، لا توجد في أي جزئية، وأحيانا يكون متعدي، وهذا هي المراد بالقياس. لذلك نفع المتعدية في الشريعة الإسلامية، العلة المتعدية، نفع العلة المتعدية في الشريعة الإسلامية لا يعادله نفع، لأنه عن طريقها قسنا آلاف الآلاف المؤلفة من الفروع على الأصول بواسطة هذه العلة المتعدية. وبذلك رد المحققون من المسلمين من العلماء يعني على أعداء الإسلام وهم الكفرة وفساق المسلمين الذين يقولون بأن الإسلام قاصر عن حل القضايا المتجددة بالقياس هذا. لذلك من عرف القياس ودقق فيه كما سيأتينا إن شاء الله فإنه يعتبر أعظم مجاهد في سبيل الله. لذلك يقولون إن العلة المتعدية مع العلة القاصرة كالمسلم العابد والعالم، فالعالم كالعلة المتعدية يقولون، والعابد هو العلة القاصرة، وذكر هذا الشافعي وغيره ممن. لماذا؟ العابد هو الذي يصوم النهار ويقوم الليل، نفع نفسه فقط ما نفع غيره. أما العالم وهو الذي يقيم الأركان وبعض النوافل، ولكنه ألف وصنف ودرس وعلم الآخرين هذا العلم وشرحه لهم وبينه بحسب استطاعته، هذا ينتفع بعلمه في حياته وبعد مماته وبعد الآلاف من السنين. فانظروا إلى كتب الأئمة الأربعة، الشافعي ومالك وأحمد وحنيفة ومن تبعهم، لهم الآن ألف سنة، وانظروا ما الذي يأمروننا وينهون حتى الآن، قال فلان وقال فلان. لكن هناك ملايين من العباد أين هم؟ لا ذكر لهم، إنما نفعوا أنفسهم لا شك، وعبدوا الله لا شك، ولهم أجرهم، لكن هؤلاء يضاعف أجرهم كما هو معلوم لديكم. فالقياس من كما سيأتينا إن شاء الله من أعظم العلوم الشرعية، بل لا يعلم أي علم إلا به، حتى العقيدة، ترى العقيدة مرتبطة بأصول الفقه مع القياس، لأنه لا نعلم ضعف الأدلة أو قوتها في هذا إلا بأصول الفقه. لذلك الآن ما حصل في هذا العصر من خلافات واضطرابات وسب للعلماء واقتال من قيمهم وتكفيرهم والعياذ بالله، وكفر من قبلهم البخاري وغيره غيره من العلماء كما هو معلوم لديكم، هذا كله من جهلهم في أصول الفقه، لأنهم يستدلون بآية ولا يعلمون أن هذه الآية معارضة بآية أخرى أو معارضة بحديث آخر، كيف الجمع بينهما؟ فهم كمن يستدل بقوله تعالى ويل للمصلين ويقف هنا، فهل يجوز استدل بهذه الآية؟ لا يجوز إلا إذا قرأ ما بعدها، أبدا. هذه طريقتهم في هذا العصر. ولاحظوا ماذا يقولون، يستدلون بحديث قد ضعف أو أن دلالته ضعيفة أو معارض بمفاهيم ومنطوق. كم حديث وكم آية، لكن لا يعترفون بالمفاهيم ولا يعترفون بالمنطوق الآيات والأحاديث ولا يعترفون بالقياس ولا. لذلك يأخذون بظواهر هذه النصوص ويستدلون ويقولون نحن قد حكمنا وعلمنا، وهذا هي الطامة الكبرى، وهذا الذي يريده أعداء الإسلام. ترى ما يريدون أكثر من هذا، أنهم يكون الناس يعني يكونون سطحيين في أخذهم من الكتاب أو السنة أو نحو من ذلك، بل ينشرون هذا وينشرون نفع هذه السطحية، وأنهم يقرؤون ما أثر عن فلان وعن فلان فقط بدون التعمق في المقاصد والتعمق في أصول الفقه، يريدونها. وقولهم لا يترك الأصل بالفرع، وقولهم لا يترك الأصل بالفرع، قلنا هذا القياس فرع نص آخر لا فرع النص المخصوص به. نعم، هم الآن زعموا زعما يدل على جهلهم. الجمهور قالوا إن الحكم الذي توصلنا إليه عن طريق القياس وهو فرع قيس على أصل، هذا الفرع يخصص عام آخر غير الأصل الذي قيس عليه. متصور المسألة؟ هم ظنوا أن هذا الفرع خصص أصله، هذا ظنهم ودليلهم مبني على ذلك. نقول لهم أبدا، صححوا المفاهيم عندكم أن هذا الفرع الذي قسنا على ذلك الأصل لا نخصص به أصله، لأنه لا يجوز تقديم الفرع على أصله، وهذا قاعدة قطعية، بل إنه يخصص أصلا آخر، يخصص عاما آخر نصا آخر، مثل الآن ابن حزم وجهله بالقياس والمفاهيم، حيث أنه لم يفقه مقصد الجمهور، زعم بأنهم في كتبه أنهم المشعوذين والقياسين كما سيأتينا في باب القياس، وأنهم أولى الناس بالنار والعياذ بالله، له سلاطة لسان غريبة رحمه الله، لكن يكفيه أنه ترك ما لذ وطاب من دور الوزراء لأنه كان أبوه وزير، وترك كل شيء لطلب العلم، يكفي هذا، ترك كل شيء وطلب العلم عن كبر لما كبر سنة. المهم لم هو يظن أن القياس عقلي مجرد، يقول لا دخل للعقل في الشرعية. لو فهم مقصود الجمهور وهو أن مقصود وهو أن القياس نص وشرعي لا يخرج عن الكتاب والسنة، لو دقق فيه ما قال تلك ما قال ذلك الكتاب كله والأحكام في أصول الأحكام، ألفه لأجل الرد على الجمهور. نعم. قلنا هذا القياس فرع نص آخر لا فرع النص المخصوص به. لاحظت مفهوم العبارة؟ يعني. والنص يخص تارة بنص آخر وتارة بمعقول النص. نعم، هذا تأييد لما سبق، وهو أن النص الوارد بالكتاب والسنة يخصص بنص آخر أو يخصص بمعقول النص وهو المقصود وهو القياس. معقول النص المعنى الذي لأجله شرع الحكم. ثم يلزم ألا يخصص عموم القرآن بخبر الواحد، وقولهم هو منطوق به. ثم يلزم نعم، ثم يلزم ألا يخصص عموم القرآن بخبر الواحد. لماذا يلزم هذا اللازم؟ لماذا؟ لأنه ظني. نعم، يعني يلزم من كلامكم أن القياس لا يخصص، يلزم من أن خبر الواحد لا يخصص. لماذا؟ لأنهما يجتمعان القياس وخبر الواحد بالظنية. نعم، يلا. وقولهم هو منطوق به، قلنا كونه منطوقا به أمر مظنون، فإن العام إذا أريد به الخاص كان نطقا بذلك القدر وليس نطقا بما ليس بمراد. نعم، هم قالوا هناك في بعض أدلتهم إن النص منطوق به والقياس مأخوذ من المفهوم وهو معقول، فلا يقدم المفهوم والمنطوق والمعقول يقدم على المنطوق، المنطوق أقوى منه. هم قالوا هناك، نقول لهم إن المنطوق به هنا عام، ودلالة العام ظنية، والظن يقابله ظن القياس، فيخصص القياس الظني العام الظني يقوى على ذلك. وهذا كلام الحنفية، بعض الحنفية يقولون إن دلالة العام قطعية، فلذلك خبر الواحد والقياس لا يقويان على تخصيص العام. لماذا؟ لقاعدتهم وهي أن دلالة العام قطعية، هذا بعض الحنفية، لكن جمهور العلماء قالوا أن دلالة العام ظنية، لذلك قوية القياس وخبر الواحد على تخصيصه، فالظن يقوى على تخصيص الظن. نعم. ولهذا جاز التخصيص بدليل العقل القاطع، مع أن دليل العقل لا يقابل النص الصريح من الشارع، لأن الأدلة لا تتعارض. نعم، العقل لا شك أنه يخصص بإجماع العلماء، فكون الصلاة قد أوجبت على المسلمين أقيموا الصلاة عامة لعقلائهم ومجانينهم وصبيانهم وغير ذلك، جاء العقل وخصص المجانين والصبيان وأخرجوهما عن هذا النص، فلم يكن الصحابة يأمرون هؤلاء بالصلاة، والعقل خصصهم لعدم إدراكهم للمقاصد من هذه الأعمال ولعدم صحة النية منهم، لا يعلمون من هو المكلف ومن هو ولماذا كلفه بهذا التكليف وكيفية العمل وما مقصود الأقوال والأفعال في هذه الصلاة الركوع والسجود، لذلك لا يكلفون بهذا، والذي لا يعلم هذه الأمور مثلهم ترى لا يكلفون، فلذلك يجب على كل إنسان أن يعلم المقاصد من كل ركعة ومن كل قول يقوله ومن كل دعاء يدعو به، أما أنه يصلي كما يصلي الناس هذا غير صحيح، وهو بين الناس لا بد أن يتعلمه، ولكن الناس الآن شغلوا بما هم، فالعقل خصص هذه الأمور قبل ورود النص الذي هو رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ وعن المدى حتى يفيق إلى آخره، فهم خصص، فيقول إن العقل يخصص النص مع كون النص قطعي، أحيانا النص قطعي أقيموا الصلاة واضح، ومع ذلك العقل يخصصه، فلذلك يقول إن القياس القطعي أو القياس الظني القوي يخصص العام، لا فرق بينهما هذه العبارة. ولذلك نعم، ولهذا جاز التخصيص بدليل العقل القاطع، مع أن دليل العقل لا يقابل النص الصريح من الشارع، لأن الأدلة لا تتعارض. فصل، لأن الأدلة لا تتعارض القطعية، خصصوها بالقطعية وإلا الظنية تتعارض، إذ لو لا يوجد تعارض في الشريعة لما وجدت هذه الاختلافات الآلاف المؤلفة من الاختلافات بين العلماء في هذه الأحكام الشرعية، إنما لا تتعارض الأدلة القطعية. نعم. فصل في تعارض العمومين، إذا تعارض عمومان فأمكن الجمع بينهما. طبعا تعارض العمومان هنا في نظر المجتهد وليس في الحقيقة، إذا تعارض العمومان نصان عامان تعارضا في نظر المجتهد فقط، وتعارضهما في الأدلة الظنية فقط، أما الأدلة القطعية فلا يوجد بينها تعارض. نعم نعم، في نظر المجتهد فقط، فيما ظهر للمجتهد. وللطوفي كتاب اسمه تعارض أو بيان ما ظاهره التعارض من الآيات، كتاب قديم قد حقق الظاهر لي. يعني هناك بعض الآيات متعارضة يظهر للقارئ أنها متعارضة، وفي الحقيقة أنها ليست متعارضة، حصرها الطوفي وبينها. نعم. فصل في تعارض العمومين. إذا تعارض عمومان فأمكن الجمع بينهما بأن يكون أحدهما أخص من الآخر فيقدم الخاص. نعم، هذا لا شك أنه يقدم الخاص كما قلنا فيما سبق، وهو مذهب الجمهور. إذا وجد نص عام ونص خاص فإننا نقدم النص الخاص وما ونعمل به، ونعمل بما بقي بعد التخصيص، سواء كان النص الخاص من الكتاب أو من السنة، علمنا التاريخ أو لم نعلم التاريخ، هذا مذهب الجمهور. وهناك طبعا أقوال العلماء في هذه المسألة كثيرة. نعم. أو يكون أحدهما يمكن حمله على تأويل صحيح والآخر غير ممكن تأويله، فيجب التأويل في المؤول ويكون الآخر دليلا على المراد منه جمعا بين الحديثين. يعني إذا هذا من أوجه الجمع أيضا، إذا أوجدنا يتعارض نصان ووجدنا مخرجا لأحدهما ونؤوله على شيء معين، فإننا نعمل بهذا التأويل ونخرجه عن التعارض، إذا وجدنا طبعا دليلا قويا في هذا. أما إذا لم نجد نترك الوضع يتعارض ونفك التعارض من خلال اللفظ أو من خلال السياق أو غير ذلك من الأمور التي ستأتي إن شاء الله في باب التعارض والترجيح. نعم. فيجب التأويل في المؤول ويكون الآخر دليلا على المراد منه جمعا بين الحديثين، إذ هو أولى من إلغائهما. نعم، إذ هو أولى من إلغائهما، مثل تأويل الحنفية لو كنتم تذكرون مر علينا، أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فأولوهم بأنها الأمة. طبعا هم يقولون كما تعلمون بأن يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، فاحتج عليهم الجمهور بهذا الحديث أنها لابد من ولي لها، فأولوه بأن المقصود بهذا الحديث الأمة. فقالوا أن هناك حديث وهو أن المهر لسيدها، فكيف يكون هذا؟ فقالوا إذن المكاتبة، هي المكاتبة، حيث أن المهر لها لأنها هي التي اشترت نفسها من سيدها إلى آخر الكلام. فهذا تأويل عند الحنفية خلص التعارض بينهما، لا نمثل به على صحة، إننا نمثل من تخليصهم للتعارض بين هذا وهذا. لما أولوه وقال يمكن أنها تكون المكاتبة لأن المكاتبة تملك مهرها، فلذلك لابد من هذا. أما الحرة الرشيدة فيجوز أن تزوج نفسها، فهنا فك التعارض. نعم. وإن تعذر الجمع بينهما لتساويهما ولكونهما متناقضين، كما لو قال من بدل دينه فلا تقتلوه، فلا بد أن يكون أحدهما ناسخا للآخر. هذا إذا وجدنا أن أحدهما متأخر، من بدل دينه فاقتلوه، ومن بدل دينه فلا تقتلوه، هذا تعارض واضح. إذا وجدنا أن أحدهما متأخر فإن المتأخر ينسخ المتقدم، هذا لا شك فيه، هذا إذا وجدنا. أما فإن أشكل التاريخ طلب الحكم من دليل غيرهما وكذلك لو نعم. فإن أشكل التاريخ يعني ما علمنا أيهما المتأخر فإنهما يتساقطان فيطلب الحكم من غيرهما يعني من غير الدليلين المتعارضين يتساقطان مر لا نحتج لا بهذا النص ولا بهذا النص ثم نذهب إلى دليل آخر في من بدل دينه هل يقتل هل لا يقتل إلى آخر إذا لم نجد ما الذي نعمله وقد سبق لنا الإشارة إليه إذا لم نجد أدلة فإننا البراء الاستصحاب وهذا من أهم الأدلة ترى عند جماهير العلماء استصحاب الحال عدم الدليل دليل على عدم الحكم وهذه البراءة يعني بمعنى أنه لا حكم في ذلك يجوز أن تفعل ويجوز أن لا تفعل ولا أجر على فعلك ولا إثم إن فعل مباح المباح على أصل من قال الأصل في الأشياء الإباحة لاحظوا أصل مبني على أصل ثم ثالث وهكذا مباح لمن قال بأن الأصل في الأشياء الإباحة أما من قال بأن الأصل في الأشياء الحظر فهو محرم وهكذا فلذلك أنا أقول يا جماعة إن ترى أصول الفقه ينبغي أن يتعلم من أوله إلى آخر بدقة وبجميع كتب المذاهب أما أنه يتعلم فصلا أو مسألة من باب ثم تترك بقية الأبواب هذا غير صحيح ترى لن يتعلم الإنسان لو بلغ 100 سنة يدرس لابد أن يدرس الكتاب من أوله إلى آخره كتاب معين قد خصص أو غيره من الكتب إذا كان شامل لمثلا 90% من مسائل حتى يرتب هذا على ذاك ويستنبط هو بنفسه فيما بعد وإذا درس كتبا أخرى يقيسها على ما درسه فإذا حصل عنده إشكال يسأل في مسألة خاصة كان السلف رحمهم الله يجلسون على مشائخ ويقرؤون عليه عددا من الكتب المخصصة في النحو كتاب في الأصول كتاب معين في الفقه كذا ثم يذهبون إلى ديارهم ويحملون ما علقوا من مشايخهم كذا ثم بعد ذلك يقرؤون الكتب الأخرى فتتحصل لهم المعلومات من قراءاتهم ومن قياساتهم على قراءتهم على ذلك الشيء أما أنه يقرأ كل الكتب على المشايخ سيفني عمره بل أنه سيفني زهرة شبابه حوالي يعني إلى 40 مثلا ثم بعد ذلك لن يفلح فيه لو قرأ حتى ستكثر المشاكل ستكثر الأشغال إلى آخر فلذلك أنا أذكر ما أدري أحد المشايخ في عاصمة توفي رحمة الله عليه كان طالبا من الطلاب أو 2 الظاهر لهم 20 سنة وراءه إذا جاءوا طلاب سنبدأ معك في كتاب الزاد أو سنبدأ معك في كتاب كذا بدأوا هؤلاء معه وهكذا طردهم الشيخ قال لا أنا ما أحتاج إلى الكثرة أنا أريد أناس يقرؤون الكتاب فيذهبون إلى بلدانهم إلى محلاتهم إلى مساجدهم ينفعون الآخرين ليس المراد من أنك تتلمذ المراد منك أنك فقط تجلس هنا المراد هو أنك تنفع الآخرين نعم يلا وكذلك لو تعارض عموما كل واحد عام من وجه خاص وأهم شيء يا جماعة الفهم فهم المسائل لأجل قياس ما سيدرسه وما سيأتي فيما بعد عليه وذكر ابن القيم ذلك بالنص وقال انظروا إلى أبي هريرة وإلى ابن عباس ابن عباس الأحاديث التي رواها أقل بكثير مما رواها أبو هريرة وهذا معلوم أيضا لكن أيهما أنفع الإسلام والمسلمين هو ابن عباس وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أنه يستنبط بعض الاستنباطات قال حبر الأمة وترجمان القرآن ما معنى ترجمان القرآن يعني الذي يفهم مقاصد القرآن فالقرآن أتى مثلا بآلاف من الأحكام هو يجعل ملايين قياسا على تلك الأحكام من فهمه للمقصود. فذكر ابن القيم هذا الكلام، وذكر أنه يجب على كل إنسان أن يقرأ كتابا معينا بدقة على شيخ، ثم بعد ذلك تنفتح له الأمور. كتاب طبعا مطول، ما ليس بكتاب مختصر كبعض المصطلحات في كل فن، وبهذا يتم له جمع العلوم. لأنه الإنسان قد يقرأ في بيت جالس نائم كذا كذا، لا يكون كما هنا ويستفيد كثيرا. يلا شيخ. الطهارة كما يذكرها الفقهاء إذا أشكل نسي أن انتقض وضوءه ونسي أنه توضأ، يعني أشكل هل توضأ ونسي أنه انتقض وضوءه، اجتمع الأمران نقض الوضوء والوضوء. لا، هو متيقن من الوضوء وشك في الحدث فلا يعمل بالشك. لا، هذه حالة أخرى أيضا، أنه مثلا هو يذكر أنه انتقض وضوءه ويذكر أنه توضأ لكن ما يدري أيهما أسبق فيقول إذن تساوى الأمران. نعم، إذا تساوى الأمران فساقط ويذهب إلى ما قبلها، إلى ما قبله، هل هو على طهارة أو ليس على طهارة، وذكره بالنص الفقهاء هذا الكلام. نعم، إلى ما قبل الشكين، شك في هذا وشك في هذا، ثم يذهب إلى ما قبل من الحالة. فإن كان مستصحبا أنه متطهر يبقى، وإن كان متطهر، إن كان مستصحبا أنه متطهر فإنه يتوضأ، وإن كان مستطيع أنه غير متطهر، وهكذا. يعني لابد أن يدقق في حساباته، وإلا احتياطا يتوضأ. فتكون يعني كأنها قريبة من هذه، أقصد. نعم، كأنها قريبة، يتساقطان. نعم، هذا تساقط الأمرين إذا تعارضا تمام التعارض. نعم. وكذلك لو تعارض عموما كل واحد عام من وجه خاص من وجه، مثل قوله عليه السلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرا، فإنه يتناول الفائتة بخصوصها. نعم، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي، يتناول هذا اللفظ خاص وهو الفائتة، يعني المفروضة الفائتة، لأن خصصت بهذا. لماذا؟ مع أن الصلاة مطلقة، لأن ما يقدح في الدهن إلا صلاة الفريضة. نعم. ووقت النهي بعمومه مع قوله فليصليها إذا ذكرها، إذا هنا أشارت إلى الوقت، في أي وقت، سواء كان وقت نهي وهي خمسة الأوقات المعروفة، أو الثلاثة كما قال كثير من العلماء بعد العصر وحين تزول الشمس وحين خروج أو شروق الشمس إلى آخره، هنا تقضى الصلاة إذا ذكرها، سواء كان وقت نهي أو ليس بوقت نهي، فهو خاص في أعيان الصلاة، عام في الأزمان. هذا النص. نعم. ووقت النهي بعمومه مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، يتناول الفائتة بعمومه والوقت بخصوصه. نعم، وقوله يعني بمعنى لا صلاة سواء كانت فائتة أو غير فائتة بعد العصر. أين صيغة العموم هنا وقد مرت علينا؟ ها؟ لا صلاة بعد العصر إلا النكرة في سياق النفي، النكرة في سياق النفي. أين صيغة العموم في الحديث الأول؟ هو من الشرطية من أدوات العموم. هنا قال لا صلاة بعد العصر، وقد عم الفائتة وغير الفائتة، فكيف نعمل هنا؟ قال ها يتناول الفائتة بعمومه والوقت بخصوصه، وقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه. هنا كيف نرجح؟ هل تصلى الفائتة في وقت النهي أم لا؟ هذا هو السؤال. نعم تصلى، تصلى الفائتة في وقت النهي، وهذا لا شك فيه لو كان في وقت النهي. وقت النهي عن التطوع، لذلك بعض الفقهاء نصوا في العنوان، الآن كثير من الفقهاء ما نصوا، قال أوقات النهي عن الصلاة فقط، هو أوقات النهي عن صلاة التطوع، هو هذا العنوان الصحيح. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، مع قوله صلى الله عليه وسلم نهيت عن قتل النساء فهما سواء. هنا من بدل دينه فاقتلوه عام، بدليل صيغة العموم من الشرطية، يعني يقتل الرجل والمرأة. الحديث الآخر عارضه وقال مع قوله نهيت عن قتل النساء فهما سواء لعدم ترجيح أحدهما على الآخر فيتعارضان ويعدل إلى دليل غيرهما. كذلك في الحديثين الأولين وهذين الحديثين يعدل إلى قرينة غيرهما، يعني تجب صلاة الفائتة في أي وقت من أدلة خارجية. كذلك هنا تعارض، هذا يقول تقتل النساء والرجال إذا بدلوا دينهم، وهذا الحديث ينهى عن قتل النساء، فتعارض، فنأتي إلى دليل خارجي، والدليل الخارجي مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على بعضهم لما رأى امرأة مقتولة، أنكر عليه في معركة من المعارك، هذه دلة خارجية من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أو من الإيمات أو من القرائن أو من أي شيء. أي أصلا في الحروب والغزوات لا يقتل أي شخص لم يشارك في الحرب مهما كان، والصحابة كانوا في غزواتهم لا يقتلون أي شخص لا يشارك سواء كان نساء أو غير نساء، وأي شخص يقتل مهما كان سواء نساء أو غير نساء إذا شارك، من الرهبان والأحبار، أحبار الكفار وغيرهم يقتلون إذا شاركوا حتى بالرأي، لكن إذا ما شاركوا حتى بالرأي تركهم، حتى أن أبا بكر تركهم وأمر بتركهم في حتى لا يؤخذ منهم الجزية. نعم الأحبار والرهبان وغيرهم ممن تركوا الإسلام ولكنهم ما شاركوا الكفار في محاربة المسلمين لا تؤخذ منهم الجزية. نعم. وقال قوم لا يجوز تعارض عمومين خاليين عن دليل الترجيح لأنه يؤدي إلى وقوع الشبهة، وهو طبعا المذهب الأول كما سبق من الأمثلة أنه يجوز وجود في الشريعة دليلين متعارضين في ظاهر أو ذهن المجتهد. هذا المذهب الأخير يقول لا يجوز، لا يمكن أن يوجد دليلين أو نصين متعارضين في الشريعة. ما هي أدلتهم؟ قالوا وقال قوم لا يجوز تعارض عمومين خاليين عن دليل الترجيح لأنه يؤدي إلى وقوع الشبهة، وهو منفر عن الطاعة. قلنا نعم، يقولون إن لهم دليل من التلازم، وهو أنه يلزم من وجود نصين عامين لا ترجع لأحدهما الآخر، يلزم منه التنفير عن الشريعة ما دام هي متعارضة متأرجحة، فكيف نعمل؟ يقول القائل أيضا يثير الشبهات حول هذه الشريعة مما يفضي إلى ضعفها في ذهن من يرى هذا ظاهر هذا الأمر. هذه وجهة هؤلاء. الجواب قلنا بل ذلك جائز ويكون مبينا للعصر الأول، وإنما خفي علينا لطول المدة واندراس القرائن والأدلة ويكون ذلك محنة وتكليفا علينا لنطلب دليلا آخر، ولا تكليف في حقنا إلا بما بلغنا. وأما التنفير فباطل، فقد نفر طائفة من الكفار من النسخ ثم لم يدل ذلك على استحالته، والله أعلم. نعم، الجمهور قالوا بل يجوز وجود هذا التعارض بين النصين العامين لأمور. الأمر الأول أنهما أصلا ليسا متعارضين في العصور المتقدمة، وإنما يوجد أدلة ترجح أحدهما على الآخر، ولكن هذه الأدلة قد اندرست ومات حامل أخبارها في غزوات، في أمراض، في غير ذلك. هذا واحد. الثاني أن الله أراد الاندراس لتلك الأخبار لأجل أن نشتغل في الشريعة طول أعمارنا، ونفكر طول الأزمان إلى قيام الساعة، ونفكر بما في القرآن وما في السنة من تعارضات وما كذا. ثم إن هذه التعارضات قد تعالج قضايا معاصرة، قد يرجح هذا العالم البلغ درجة الاجتهاد، قد يرجح أمرا لأن الآية الفلانية تؤيده، الآخر يقول أنا رجح لأن كذا ومعارض بكذا من الأدلة، وهكذا. وهذا فيه سعة للشريعة وتيسير للعلماء. ثم قولكم إنه منفر، هذا غير صحيح. فقد لما نزل القرآن أول ما أنزل نسخ بعض الآيات، ومع ذلك ما وقعت الشبهة التي تذكرونها أنتم. لم يقل أحد بأن الله بدأ يكذب صاحبه كما قال، بدأ يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن هذا الرسول يختار ما يشاء ويقول دعوا ما نشاء. لم يقع هذا. فلم يأتي شخص دخل الإسلام لما رأى الناسخ والمنسوخ نفر عن هذا الدين وترك هذا الدين، لم يروى هذا الأمر، بل زادهم تمسكا بالشريعة، حيث أنه ورد هذا اللفظ بأول الإسلام لأنه مناسب لهم أول الإسلام. فلما تمكن الإسلام من قلوبهم نسخ هذا الأمر الأول ليؤمروا بشيء أغلظ، لأن الإسلام قد تمكن من قلوبهم كذا، مثل طريقة يعني تحريم الخمر، فكانوا معتدين على الخمر. لا يمكن لو جاءت آية وحرمت الخمر مباشرة لكان هذا فيه نفور ورد فعل عندهم. إنما أولا بين أن وصف الرزق بأنه حسن، هذا واحد. ثم بعد ذلك قال إن فيهما منافع والمضر أكثر، هذا اثنين. ثم بعد حرم الخمر في أوقات الصلاة فقط، وخيرها يجوز، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم بعد ذلك حرم أربع مرات، وهو مراعاة لهم. بعضهم يقول ما فائدة النسخ والناسخ والمنسوخ إلى آخر، لا، له فوائد عظيمة، وقد بينا بعضها كما سبق. نعم. فصل في الاستثناء. نعم، بدأ لما فرغ من المخصصات المنفصلة بدأ الآن بالمخصصات المتصلة، وهي الاستثناء والصفة والشرط والغاية، يعني متصلة بالكلام. فيما سبق يأتي العام، ثم بعد مدة يأتي الخاص، إما نص أو من كتاب وسنة، أو يأتي من مفهوم أو قياس أو غير ذلك من الأمور. هنا لا، هنا يأتي المخصص بنفس الكلام مع العام في الحال، فبدأ بالاستثناء لأنه أهم المخصصات المتصلة، وقد اختلف العلماء في مسائل كثيرة جدا في هذا الأمر، في خاصة في الاستثناء، لأنه دخل في الفروع الفقهية كثيرا. قد يتساءل آخر، وقد سئلت كثيرا عن أن الأصولين ما يكثرون الأمثلة إذا أوجدوا قواعد مثل ما سبق من القواعد السابقة من المخصصات، قد يتساءلون أو تتساءل هذا السؤال. نعم، لأن هذه القواعد الأصولية قد استعملت في الفروع وأكثر منها في الفروع الفقهية وكتب الفقه، فإذا عادوا الأمثلة نفسها معنى أعادوا الفقه، وهم لا يريدون هذا. حتى أن بعض المالكية في تأليفاتهم تجدونهم يضعون أصول الفقه في أول كتبهم الفرعية حتى يكون مقدمة له. وقد أنا أعدت الأمور إلى نصاب إن شاء الله فيما قدرت عليه، وهو في مصنف سيصدر إن شاء الله، وهو تيسير مسائل الفقه، شرح الروضة المربع، وبيان قواعد الأحكام الأصولية والفقهية، وبيان مقاصدها وأسباب الاختلاف فيها. يعني جعلت كل فرع وألصقت بقاعدة الأصولية وبينت هذه القاعدة. الفقهاء كانت واضحة القواعد، لذلك ما نصوا عليها، كما مثلنا في قراءتنا للكافي لابن قدامة ما نصوا عليها. تجد الواحد يقرأ عدة أسطر يقول أين القاعدة الأصولية، تقول أصول الفقه، وهو في الحقيقة كل سطر فيه ثلاث قواعد أصولية أو أربع قواعد لو دققتم النظر، لكنهم ما أرادوا يسودوا الصحف في شيء معلوم لديهم. لكن في هذا العصر كثرة الأسئلة، لذلك نزلت الأحكام الفرعية على قواعدها الأصولية بتنصيص على أساس يتبين أنه أصول فقه حقيقة. الآن تجدون الطلاب يقولون إن الفقه في وادي والأصول في وادي، وهذا غير صحيح. نبدأ في القواعد. فصل في الاستثناء، وصيغته إلا وغير وسوى وعدا وليس، ولا يكون وحاشا وخلا وأم الباب إلا. نعم، هذا يعني هي أم الباب إلا، هي الكثير الواردة في الكتاب والسنة الاستثناء، وقد وردت هذه الصيغة السابقة ولكنها بقلة. نعم، يلش وحده أنه كان وأخواته وإن وأخواته، كلمة خواتها يعني كان أم الباب وإن أم الباب، وهكذا. نعم. وحده أنه قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول. نعم، يعني بمعنى تعريف الاستثناء هو من الثني في اللغة، وهو أن يثنى آخر الكلام عن أوله، وهو اللوي كما يقول بعض أهل اللغة. يعني بمعنى أول الكلام يدل على شيء وآخر يدل على شيء آخر يختلف عن الأول، هذا من حيث اللغة. أما الاصطلاح فقال هنا وحده أنه قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول. يعني قول متصل، يعني إلا وما بعدها هو قول متصل بما قبله، ولكنه يدل على أن الحكم فيما بعد إلا يختلف عن الحكم فيما قبل إلا، هكذا عبر القرافي في تعريفه. يعني قول متصل لا شك، لكنه يدل على أن الحكم فيما بعد إلا يختلف عن الحكم فيما قبل إلا. نعم، وهكذا التعريف في الشرط والاستفهام، الشرط والغاية. نعم. ويفارق الاستثناء التخصيص بشيئين، أحدهما في اتصاله، ويخالف الاستثناء يعني المخصص المنفصل قصده، وهو الاستثناء التخصيص بالمخصص المنفصل. يعني يخالف الاستثناء وهو المخصص المتصل، يخالف التخصيص بالمخصص المنفصل فيما يلي. أولا